في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ فهد بن عبد الرحمن السريع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك المنان، وصلى الله على سيد ولد عدنان المبعوث للناس كافة من إنس وجان، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب القمران وتوالى الجديدان. أما بعد، فهذه حلقة في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد، وموضوع هذه الحلقة بعون الله متابعة خامسة لتفسير الآية 14 من سورة البروج، وهي قول ربنا تعالى: وتقدس وهو الغفور الودود. وأبتدي أولا بإعادة تلاوة القسم الثالث من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. تقدم بعض القول في تفسير قول الله جل شأنه وهو الغفور الودود، وبينت أن في الآية تمجيد الله جل جلاله لنفسه الكريمة باسمين كريمين من أسمائه الحسنى بأنه هو الغفور الودود، وبينت أن معنى الغفور الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم إذا تابوا، وبينت أن معنى الودود أنه المحب لعباده المحبوب في قلوب أوليائه، وبينت ما في اقتران هذين الاسمين الكريمين الغفور الودود من فضل الله وإنعامه ليقبل عليه عباده، وسقت طرفا من كلام الأئمة في دلالة الآية الكريمة. وهذه عودة خامسة لتدبر هذه الآية الكريمة التي تضفي على النفس من الطمأنينة والرجاء ما تترقى به في معارج العبودية لبارئها ورازقها المنعم المتفضل، فهو رب رحيم غفور ودود، الخير بيديه، لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا حول ولا قوة إلا به، ولا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. وتلوح بواعث هذه الطمأنينة التي تركن إليها نفس المؤمن حين تتبين أن الأصل في مدلول اسم الله الوارد في هذه الآية وهو الودود أن الله جل شأنه هو الذي يود عباده المؤمنين، ولذا ضاعف لهم النعم وفتح لهم من أبواب الخير والبر ما لا حصر له، فهو سبحانه يودهم ويحبهم، كما أنه هو الذي يرحمهم ويغفر لهم ويرزقهم، وعلى العباد جميعا أن يودوه ويحبوه. فاستجاب لذلك أهل كرامة الله وإنعامه كما قال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله. وتتجذر الطمأنينة إلى إنعام الله وانتظار إحسانه بالتوكل عليه والإنابة إليه بعد اليقين بأن وده سبحانه لعباده المؤمنين له مزيد خصوصية، ومما يوضحها أن منتهى آمالهم بنيل رضاه سبحانه ودخول جنته هو محض فضله وتوفيقه وإحسانه، وليس بأعمالهم وطاعاتهم، كما يوضحه ما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. لفظ البخاري. إن استشعار المؤمن لمدلول هذا الاسم العظيم لله جل شأنه الودود، وبخاصة مع اقترانه بالاسمين الكريمين الرحيم والغفور، ليفيض على قلب المؤمن أمنا وسلاما وإقبالا على ربه، فهو رب رحيم ودود، منعم وهاب، غافر الذنب وقابل التوب، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالمسلم في كنفه آمن آنس سالم غانم، مرحوم إذا ضعف، مغفور له متى تاب. فهذه الآية عند تدبرها والعمل بمقتضاها تزيد المؤمن إيمانا، وتحمل العاصي على أن يقصر عن ذنبه ويستغفر، فيتزيد المؤمن إيمانا وتحمله على مزيد القرب من ربه والاستكثار من طاعاته، لأنه يعبد ربا شكورا ودودا، يحب أهل طاعته ويضاعف ثوابهم. ويدل لهذا الحديث القدسي الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وتدبر هذه الآية الكريمة والعمل بمقتضاها يحمل العاصي على أن يتوب وينيب، لأن الله وعده المغفرة إن تاب، وأن يحل بمنزلة الحب لديه إن هو صدق في توبته. فالله لا تضره معصية العاصي ولا كفر الكافر، كما أنه لا تنفعه طاعة المطيع، ولكنه جل وعلا يرضى من عباده الإيمان ويفرح بتوبتهم فضلا وإحسانا. قال الله جل شأنه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وهكذا يمضي المؤمن مع آيات كتاب الله العزيز ومع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي يعرف بها عظمة الإسلام وشرف الإيمان، فيجد ما يؤنس قلبه وما يطمئن روحه. وهذه الظلال الوارثة التي يتفيأها أهل الإيمان حبا لله وعبودية له سبحانه لا يفقهها أهل الضلال والكفران، فقلوبهم مستوحشة ببعدها عن خالقها مهما حصلوا من متع الدنيا، فلا يزالون في لأوأ الحياة وفي رهقها ومكابدة أحوالها، لأن النفس الإنسانية فيها ضرورة ملحة بالركون إلى الله والإقبال إليه، فمتى أخطأت الطريق لم تزل مستوحشة مرهقة. وأشد من يعاني ذلك من يزعمون الإلحاد ويستنكفون عن عبودية الله، فالكون كله مذعن لله شاهد بوحدانيته، وهم يكابرون ويجحدون برغم تجدد آيات ألوهيته جل وعلا وبراهين وحدانيته في كل لحظة وفي كل درة في الدنيا، كما قال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ولكنهم كما قال الله عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وبعد، فهذا متسع وقت هذه الحلقة، وبه تمام تفسير الآية 14 من سورة البروج: وهو الغفور الودود. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لأن نكون من أهل رضاه، وأن ينعم علينا بوده، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.